سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحقيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. ظن الوزير فخر الدين وغيره أن هذا الحكم بإسقاط عدالته لن يتأثر به فخر الدين إلا في مصر فقط، ولكنهم تعجبوا أشد العجب حينما حدث خلاف ذلك. فقد أرسل ملك مصر الملك الصالح إلى الخليفة العباسي المستعصم ببغداد رسالة شفهية بواسطة أحد الأشخاص، وعندما أبلغ هذا الرجل الرسالة إلى الخليفة المستعصم قال له الخليفة: هل سمعت هذه الرسالة من ملك مصر مباشرة؟ لا، ولكن أبلغنيها الوزير فخر الدين عن الملك. إن هذا الوزير المذكور قد أسقط العز بن عبد السلام عدالته، ولا أقبل خبره حتى تأتيني به من حاكم مصر مباشرة. هكذا إذن؟ هذا ما قاله الخليفة المستعصم. ألم أقل لك يا مولاي السلطان إن الأمر جد خطير؟ لم أكن أعلم أن تأثير العز بن عبد السلام سيصل إلى الخليفة. وماذا نفعل يا مولانا السلطان الصالح؟ اتركوا الشيخ ولا تقربوه، وأنت لا صالح لك بالخليفة المستعصم. هل علمت ما حدث للوزير فخر الدين؟ وماذا حدث للوزير فخر الدين؟ لم يأخذ الخليفة المستعصم بقوله ورد شهادته، وقال طالما رد الشيخ العز بن عبد السلام شهادته فلا شهادة له عندنا. هذا هو العز بن عبد السلام، هيده الله ونصر به الإسلام. هو عز لنا وللإسلام، لكن هل يصمت الوزير على موقف الشيخ منه؟ بل قل هل يكتفي الشيخ بذلك؟ في يوم العيد خرج موكب السلطان يجوس في شوارع القاهرة، والشرطة مصطفون على جوانب الطريق، والسيوف مسلطة، والأمراء يقبلون الأرض بين يدي السلطان هيبة. وهنا وقف العز بن عبد السلام وقال: ما هذا؟ كيف يخاطب الشيخ السلطان هكذا؟ إنه يقول له يا أيوب هكذا دون ألقاب. لقد جن الشيخ. ماذا يا عز الدين؟ ما حجتك عند الله عز وجل غدا إن قال لك: ألم أبوئك ملك مصر فأبحت الخمور؟ ها؟ أو يحدث هذا في مصر؟ نعم، فهناك أكثر من مكان تعلمه حاشيتك بهم حانات يباع فيها الخمر وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب هنا في نعمة هذه المملكة. يا شيخنا، أنا ما فعلت هذا، إنما هو من عهد أبي. إذن أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة. كلا والله، لن تباع الخمور في مصر ما حييت. ألم تخش من السلطان يا شيخنا عز الدين؟ اسمع يا بني، لا تخف في الله لومة لائم، إن الشجاعة والجرأة في الحق هي الهدى، وكان من صفات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. روي أنه لما جاء مروان بن الحكم وغير بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم خطبة العيد على الصلاة وأخرج المنبر خارج المسجد، قام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وأنكر عليه، بل إنه أوقفه وجره بثوبه. ففي الصحيحين أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبي فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله؟ فقال أبا سعيد: لقد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وقال في رواية مسلم: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. فقال مروان: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. نعم يا شيخنا، وكذلك قام رجل آخر وأنكر على هذا الأمير، فأقره أبو سعيد رضي الله عنه على ذلك. فعن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. إذا سكت يا بني، قالوا عنك داهن ونافق وسكت عن الحق، ولا يعرفون أنه قال بملء فيه فلم يستجب له. واعلم أنه إذا قالها العالم صريحة واضحة فإن ذلك يكون عذرا له عند الناس، فالناس إذا رأوا العالم يقول كلمة الحق بقوة وشجاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التفوا حوله وأحاطوا به وأخلصوا له الود ووقفوا معه، لأنهم سيعرفون حينئذ أنه عالم يريد وجه الله والدار الآخرة، ليس له مطامع ولا مقاصد، وأنه بذل نفسه في سبيل الله عز وجل. نعم يا شيخنا، صدقت. الحق إذا قيل علنا وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من قبل عالم موثوق معروف بصدق وإخلاص، وأنه لا يريد الحياة الدنيا ولا زينتها ولا يبغي علوا في الأرض ولا فسادا، كان إعلانه بذلك سببا في قبول الحق الذي قال به والإذعان له. كان السلطان الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيوب ابن السلطان الملك الكامل محمد بن العادل سلطانا عادلا شديد الحزم، إلا أنه كان نصيرا للحق والشريعة. لذلك فقد عزل السلطان وزيره فخر الدين عملا برأي الشيخ العز بن عبد السلام. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. مساعد مخرج نسرين شوقي، المخرج المنفذ هيام فاروق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع تحيات وليد برهام ومحمود محمود.